هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل بفخر واعتزاز واملئ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. قل بفخر واعتزاز واملئ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. في سبيل الله ماض أرفض العيش الدنيا، في سبيل الله ماض أرفض العيش الدنيا. قل بفخر واعتزاز واملئ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. في سبيل الله ماض أرفض العيش الدنيا، في سبيل الله ماض أرفض العيش الدنيا. قل بفخر واعتزاز لست أرضى الذل يوما ما حييت الباقيات. فالغير الحر يا من ذل أو حكم الطغاة. لست أرضى الذل يوما ما حييت الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. قل بفخر واعتزاز واملئ سبيل الله ماضي أرفض العيش الدنيا. قل بفخر واعتزاز.